الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أخذنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقلنا بأن المراد حكم اليقين، أما اليقين نفسه فلا يجتمع مع الشك، والمراد أنه لا يزال، وإلا فهو في نفسه لا يتعلق الحكم بالفعل، الزوال يكون بفعل المجتهد. نتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن عدد من التطبيقات المعاصرة المتعلقة بهذه القاعدة. تطبيقات هذه القاعدة كثيرة عديدة، ولها فروع في كثير من المسائل النازلة، ومن أمثلة ذلك مثلا في مسائل المواصلات والاتصالات، وسائل اتصال الحديث التي لازلنا نطلع كل يوم على أشياء جديدة منها. هذه الوسائل نجري عليها قاعدة الأصل في العادات، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا مما يندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هكذا أيضا من فروع هذه القاعدة العبادات المستجدة، فإن ما استجد على الناس من عبادات جديدة لم تكن تفعل في الزمان الأول بعهد النبوة فإنه حينئذ يقال بعدم مشروعيتها، وأنها قد تكون من البدع. شو الدليل؟ النصوص الدالة على كمال الشريعة، النصوص الدالة على النهي عن البدع، كما في حديث كل بدعة ضلالة. هكذا في أزمنتنا الحاضرة استجد علينا أنواع من السلع التجارية تأتينا من غير المسلمين فيقع التردد فيها، من أمثلة ذلك الألبسة والثياب، كل يوم جاينا من عندهم صنف جديد، وكل يوم موضة جديدة، ما الحكم في مثل ذلك؟ نقول الأصل في الأشياء الإباحة. ما الدليل؟ وقد فصل، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هكذا أيضا في الأطعمة، كل يوم أو كل مدة تأتينا أطعمة جديدة تصنع وتهيأ، ثم بعد ذلك يشتريها الناس بأموالهم. هذه الأطعمة الأصل فيها الإباحة. فإن قال قائل بأننا نجد في الشرع أشياء قد جعلت على التحريم والمنع، مما يدل على أن الأصل في اللحوم حيوانات التحريم، وقد يستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. هذا الكلام في أي شيء؟ في الذبائح. يأتيك إنسان ويقول إن الله جل وعلا قد منع من الذبائح، فيدل هذا على أن الأصل فيها المنع والتحريم، والجواب أن الأشياء الممنوعة محصورة وغير الممنوعة غير معدودة ولا محصورة، مما يدل على أن الأصل هو الإباحة والحل. فإن قال قائل في حديث عائشة قالت إن الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. إنهم مسلمون، الأصل في ذبائح المسلمين إنها طاهرة نقية. من الفروع المعاصرة لهذه القاعدة ما يتعلق بالطهارة، فإنه ترد علينا أشياء كثيرة في حياتنا ونشتري أشياء كثيرة، هل الأصل أنها طاهرة أو نجسة؟ الأصل أنها طاهرة، ولا يقال بنجاستها إلا بناء على دليل. ولو قدر أن أحدا من البائعين خالف هذا لاقتضى تغريمه، أو لاقتضى تغريمه ما فاتهم من عوض. من التطبيقات المعاصرة لقاعدة اليقين لا يزال بالشك مسألة الإجهاض. ما هي الإجهاض؟ صلاة الجنازة، إسقاط الجنين. ما حكم إسقاط الجنين؟ هذه من المسائل التي كثرت في عصرنا. ما حكم إسقاط الجنين؟ الأصل أنه اعتداء، والأصل في الاعتداء التحريم والإثم. هكذا في الجرائم الحديثة، في الجرائم الحديثة المتعددة وهي تطبيقات معاصرة نجري عليها هذه القاعدة ونقول بأن ما يؤدي إلى الوفاة فإنه يمنع منه. من أمثلة ذلك ما يتعلق بقاعدة الأصل في أموال الآخرين التحريم، ومن هنا كل تصرف في مال الآخرين بدون إذنهم وبدون إذن من الشارع فهو حرام. ولهذا تطبيقات معاصرة كثيرة. ما اسمك؟ منصور؟ يا منصور، إذا مرضت ودعوت الله تذهب للطبيب ولا ما تذهب؟ تذهب للطبيب. فرضنا أن الطبيب وضع عليك 10 أنواع من الفحوصات، كل فحص بقيمة معينة. سألنا غير ذلك الطبيب قال هو يحتاج 3 فقط، لكن عندنا تعليمات. الحكم في مثل هذا الفعل حرام. لماذا؟ أخذا أو استنادا لقاعدة الأصل في الدماء التحريم. هكذا الطبيب الذي أخذ فحوصات ولم يكن لها داع يأثم بمثل هذا. من الفروع الفقهية التي يمكن إدراجها في هذه القاعدة ما يتعلق بإثبات الرضاع وعدم إثباته. الأصل أن الأجنبية يجوز النكاح بها إلا إذا وجد سبب يمنع مثل الرضاع. إذا شك في الرضاع فالأصل أنه لم يحصل. طيب ما علاقة بالتطبيقات المعاصرة؟ لو قدر أنهم وضعوا هذا الحليب في إبرة في بدن الصبي هذه مسألة جديدة ونازلة. قد يقول قال بأن الأصل عدم تحريم، عدم وجود التحريم، ولا نزيله بأمر مشكوك فيه، وهذه الحقنة. كذلك من فروع هذه القاعدة ما يتعلق بالخصومات والنزاعات، فإن مما يتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى مالا بيد غيره ولم يكن معه بينة فالأصل بقاء الملك في يد من كان العقار في يده. من يأتي لنا بأمثلة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ نعم، الطهارة فيها. يقول إذا تيقنا أن الماء نجس فشككنا في تنقية الماء بواسطة المواد الكيميائية فالأصل بقاؤه على نجاسته، هذا يسمى استصحاب الوصف، لأن اليقين السابق وهو نجاسة الماء لا نزيله بشك. من فروع هذه القاعدة أيضا أن الأصل بقاء الوقت ولا يزال ولا يزول العبد عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي. قلنا بأن الأصل بقاء الليل والأصل بقاء النهار، والأصل أن من أكل بعد دخول الوقت أو قبل خروجه لم يصح عمله. إذن هذا هو القاعدة المستقرة. لو قدر أن العبد صلى إلى غير القبلة ما حكم صلاته؟ ليس في صحيح. طيب لو اعتمد على البوصلة تصح صلاته. سم، هل ما علاقتها بهذه القاعدة؟ اليقين هو وجوب أداء الصلوات في أوقاتها للكعبة. يزول هذا اليقين ببعض أن يزيله، لكن متى نعرف أن هذه هي الجهة القبلة؟ بوسائل منها هذه البوصلة. كان سؤال عن دليل هذه القاعدة، والجواب أن هذه القاعدة يدل عليها آيات من القرآن، في مثل قوله تعالى إن يظنوا ما بهم من علم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما هو دليل هذه القاعدة أيضا من أدلة القاعدة؟ قول ما ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة في جميع أبواب الفقه، وإنما أوردت ما أوردته بقصد